نعيد قراءة حديث أبي موسى الأشعري في باب السواك. قال الإمام عبد الغني المقدسي في الحديث الحادي والعشرين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، هنا في النسخة هذه في الحادي والعشرين، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك، قال وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع. هذا الحديث حصل فيه تداخل وليس هو من الفاظ الصحيح بهذا السياق، فليس عند البخاري ولا مسلم لفظة يستاك، ليست متفق عليه، وإنما هي عند البخاري بلفظ يستن. وأيضا لفظة في الحديث قوله أع أع هذه ليست في مسلم. إذا أردت أن تأمر إنسانا بالسواك ما هو الأمر؟ كيف تقول وكيف تأمره؟ وأن هذا تخارج، قال قل له عليك بالسواك. نحن نريد الأمر منه. الآن الماضي ساك صح، فما هو الأمر يا نجيب؟ سك. الله أكبر، تسوك، هذا فعل لها مخرج، قال سوك، خطأ. طيب من أيضا؟ أحسن، أبو هريرة خارجها، قال تسوك. وأنت يا عبد القيوم ساك. وإنما الصواب سك. أبو موسى الأشعري هو عبد الله بن قيس، وهو يمني من تهامة، من خيار الصحابة رضي الله عنه، وقد هاجر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع جعفر من الحبشة إلى المدينة. كان قد هاجر ثم في أثناء الطريق حصل له ما حصل ورد، فرجع ثم بعدها انتقل إلى الحبشة، ثم بعدها هاجر مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من الحبشة إلى المدينة مع جعفر رضي الله عنه عن سائر الصحابة، وقد كان من قراء الصحابة وكان له صوت جميل. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر يوما واستمع لتلاوته فقال لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال يا رسول الله لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. كان صوته يعجب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد كان داعي إلى الله سبحانه وتعالى، أرسله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى اليمن معلما داعيا إلى التوحيد، فنزل في زبيل وهكذا في عدن، وقد كان ممن شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم الغزوات. ولما توفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استعمله عمر على الكوفة على البصرة، وكان ممن شهد الفتوحات في زمن عمر، فهو ممن فتح تستر وأيضا أصبهان. أين تقع تستر وأصبهان؟ في بلاد فارس، والآن هي إيران. وأبو موسى الأشعري كان يثني عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه وشأن الأشعريين إن الأشعريين إذا أرملوا أو قل طعام عيالهم في المدينة جمعوا ما كان معهم فجعلوه في ثوب واحد وقسموه بينهم بالسوية، فهم مني وأنا منهم. هذا من مناقبهم، مناقب أهل اليمن كثيرة على وجه العموم، هكذا مناقب الأشعريين وأهل تهامة على وجه الخصوص أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث. وأيضا في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نظر إلى أبي موسى وقالهم قوم هذا، وهو يحتمل أنه أراد أهل اليمن عموما، قوم هذا أراد به أهل اليمن. وأبو موسى رضي الله عنه اختلف في وفاته، في تاريخ وفاته، فقيل توفي في الكوفة، وقيل في مكة، قيل في 42 من الهجرة، وقيل في 44، قيل في 49، وقيل غير ذلك. وأما مقدمه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في السنة 7 للهجرة، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، كان حريصا على العلم وحلق الذكر ومجالس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحديث فيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو يقول أع، وهذا يدل على استعمال السواك في أي وقت، لأن أبا موسى لم يحدد هل كان هذا عند الوضوء أم عند الصلاة أم عند قيامه لليل، فهو عام. وأيضا فيه أنه يبالغ في استعمال السواك إلا أن يكون الإنسان صائما، فهذا قد يسبب التقيؤ. طيب، ندخل في باب المسح على الخفين. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله: باب المسح على الخفين. والمسح على الخفين ثابت في السنة بتواتر، ومع أن المسح على الخفين مسألة فقهية ومسألة تتعلق بالطهارة، إلا أن العلماء يدخلونها في كتاب العقائد، ففي الغالب لا ترى مصنفا في العقيدة في عقيدة أهل السنة والجماعة، إلا ويذكرون أن من عقيدة أهل السنة المسح على الخفين، ويريدون بهذا الرد على الرافضة وغيرهم ممن لا يرون العمل بهذه السنة ولا يرون صحة ذلك، وينكرون هذا الأمر بشدة، حتى أنك تجد في كثير من الأماكن التي يسيطرون عليها ما إن يخرج الإنسان، أعني يسيطرون عليها في مساجدهم وفي الأماكن التي فيها التشيع وغلب عليهم التشيع، وأيضا تأثر بهم بعض الزيدية، فما إن تخرج من مكان الوضوء إلا وهناك حوض قبل أن تدخل المسجد، هذا الحوض ممتلئ بالماء، ماذا يريدون؟ أتظن أن المسألة عفوية؟ لا، هم يريدون منك إلزاما أن تخلع الخف أو الجورب هذه الشراب، تنزعها وإلزاما تمر من داخل ذلك الماء، لأنهم يرون بطلان الصلاة في المسح على الخفين. عقيدتهم غير صحيحة ولا سديدة ولا مستقيمة، فصلاتهم مردودة عليهم الروافض الشيعة، فلا دين عندهم يوافق الكتاب والسنة وما أراده الله، ومع هذا فهم ينشرون هذه العقيدة والمخالفات للسنة وهذه الأمور التي يخالفون بها فيها جماعة المسلمين وإجماع المسلمين، لأنهم كما علمتم يردون السنة مطلقا، فهم لا يأخذون بها، وهم يقولون إنما نأخذ بالقرآن، ولهم قرآن فاطمة، ولهم أحاديث مستقلة لا إسناد لها ولا مستند يرجع إليه ويعتمد عليه. فالشاهد هم إنما يظهرون الإسلام ويبطنون النفاق والكفر، وحتى الإسلام لا يظهرونه على حقيقته، فهم يخالفون المسلمين في كثير من الأمور وفي كثير من العقائد. نعم، في العقيدة خالفوا المسلمين، وهكذا في مسائل الفقه، فلا تجد مسألة فقهية إلا وللروافض وللشيعة فيها قول مخالف لقول جماعة المسلمين. فالمسح على الخفين أدلته كثيرة من السنة ومتواترة. قال: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. فمسح الخفين تواترت فيه الأحاديث، ذكر بعضهم وما نقل عن الحسن البصري أنه سمع في المسح على الخفين عن 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا نقل بعضهم أنه روي عن أكثر من 40 كما ذكر ذلك عن الإمام أحمد، وبعضهم نقل عن أكثر من 80، نقل بعضهم أنه روي عن أكثر من 80 من الصحابة في المسح على الخفين. فالمسح على الخفين ثابت بالسنة، ولا خلاف بين أهل العلم في جوازه، لا خلاف بين أهل العلم، فهي مسألة مجمع عليه من زمن الصحابة ومن جاء بعدهم، لم يختلفوا في جواز المسح على الخفين بالجملة. وجاء عن بعض الصحابة، عن عائشة نعم، وعن ابن عباس في بعض الروايات الإنكار في هذا ثم تراجعوا. فالمسألة مجمع عليها بين الصحابة رضي الله عنهم، وهكذا مجمع عليها ولا خلاف بين علماء المسلمين وأئمتهم، جواز المسح على الخفين خلافا للروافض وأيضا الخوارج. الأحاديث في هذا كثيرة ومتواترة. وأما ما ذكره عبد الغني المقدسي في هذا الموضع فذكر حديثين. والخف هو يكون من الجلد، يلبسه الإنسان في قدميه ويكون من الجلد وهكذا يكون على الكعبين وما فوق، فما كان من الكعبين فما فوق هذا يقال له خف، وأما ما دون الكعبين فهذا لا يطلق عليه خف، هذا يكون نعالا. وهكذا من بابه الجورب، الجورب يقاس عليها مسائل الخف كما سيأتي معنا بإذن الله. والفرق بين الخف والجورب أن الخف تكون من الجلد، وأما الجورب فتكون من الصوف، تكون من القطن، تكون من القماش. وأيضا الفرق أن الخف تكون على نعم إلى الكعبين، وأما الجورب فقد تكون إلى الكعبين وقد تكون إلى الركبة. ومسائل الخف ومسائل الجورب التي نطلق عليها الآن الشراب هي مسائل لا فرق بين الخف والجورب من حيث طرح المسائل وجواز المسح على الخف أو على الجورب. على الصحيح، أعني على الصحيح فيما يتعلق في الجورب، اختلفوا هل يمسح عليها ويقاس عليها الخف، خلاف. أما الخف فلا خلاف بين أهل العلم في جواز المسح عليها كما سيأتي معنا تفصيل المسائل إن شاء الله. قوله عن المغيرة، نعم نقرأ الحديث. قال عبد الغني المقدسي رحمه الله في الحديث 22 عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه من خيار الصحابة، المغيرة بن شعبة ابن أبي عامر، نسبه ثقفي، فهو المغيرة ابن شعبة الثقفي. وأين تقع ثقيف؟ أحسنت، في الطائف. ثقيف تقع في الطائف، فهو من الطائف. الطائف كما ذكرنا لكم سابقا تبعد عن مكة قرابة 40 دقيقة بالسيارة، وأما بالكيلو تقريبا 140 كيلو تقريبا أو أقل. والمغيرة رضي الله عنه ذكروا أنه كان من دهاة العرب، وذكروا أنه تزوج بسبعين امرأة، وهذا ثابت عنه، تزوج بسبعين امرأة. كيف تزوج بسبعين؟ يتزوج ويفارق. فهذا الصحابي رضي الله عنه تزوج 70 امرأة، يعني يتزوج ويفارق. فالطلاق لا يشترط فيه أن يكون بمشكلة كبيرة وعظيمة يفقد الإنسان السيطرة فيفارق، وإنما هو شرع سهل يسير. فربما كره امرأته أو كرهته ففارقها لهذا الأمر، فهذا مشروع. يقول الله سبحانه وتعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فلا يشترط أن الإنسان لا يطلق أو أنه لا يجوز له أن يطلق ويفارق إلا بضرب أو بخصومة، بمجرد أن المرأة لا تريده يفارقها بإحسان، بمجرد أنه لا يريدها يفارقها بإحسان. نعم لا ينبغي للإنسان أن يكون هذا هدفه وهذا حاله، يفارق ويتزوج ويلعب ببنات الناس، هذا خطأ، وهذا لو علم من يزوجه لن يزوجه. لكن إن وقع أمر استدعى الطلاق والفراق فالقرآن مليء، فإن طلقتموهن، وهكذا القرآن مليء بالطلاق، وهكذا الصحابة جرى عليهم هذا الأمر في أوساطهم ولم ينكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن وقع لسبب أو لآخر يستدعي الفراق ولا صبر ولا طاقة ولا تحمل للزوج أو للزوجة البقاء مع بعضهم، فهنا يفارق ويترك، وهذا من الإحسان، لا يقال هو سيء، بل هذا من الإكرام، كما أنه أخذها وهي لا نعم وبعدها صارت لا تريدها أو صار لا يريدها يفارقها بإحسان، لا ينتظر حتى يكون هناك ضرب وسب وشتم وما إلى ذلك. فالله يقول: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، تسريح يعني طلاق بإحسان بأخلاق. فهذا الصحابي من هذا الباب، وليس معيبا في أزمانهم إذا وجد امرأة مطلقة أن يتزوجها، وليس بمعيب أنه إن تزوج إن طلق يرد إذا أراد أحد أن يزوجه أو إذا أراد أن يتزوج من أحد فيقال هذا رجل قد طلق. لم تكن هذه الفكرة في أوساطهم، هي تفشت في هذا الزمان، ولعل السبب التشويه لمسألة التعدد والتشويه لنعم في هذا الباب. الناس تأثروا بالغرب وتأثروا بمن يحارب سنة التعدد، تعدد الزوجات، فلهذا في كثير من الدول غير مسموح أن يتزوج بأكثر من واحدة. في تركيا، حتى في بلاد الإسلام في تركيا وأيضا كان في بعض المناطق يعني أظن في تونس أو ما أدري أي. فالشاهد أن التأثر والتجريم لمسألة الطلاق ومسألة التعدد صارت هذه إنما يقلد المسلمون الكفار فيها، وتفشت في أوساط المسلمين هذه الفكرة أخذا من الكفار. وإلا فهذا الأمر لم يكن معيبا، إن كره امرأة حصل ما يستدعي فراقها يفارقها دون أن يشوه بها ودون أن تشوه به، هي تتزوج وهو يتزوج. طيب، والمغيرة بن شعبة قيل توفي في سنة 50 للهجرة وقيل في 58 توفي في الكوفة. مسألة: ما حكم المسح على الخفين؟ الجواب: قال ابن المنذر في الأوسط المجلد الأول 434: أجمع كل من نحفظ من أهل العلم وكل من لقيت على القول به، أي على المسح على الخفين، فلا خلاف في جواز المسح على الخفين. وخالف في هذه المسألة من لا يعتبر بخلافه، وهم الشيعة والخوارج. وكما سمعتم نقل أو روي عن الحسن البصري أنه قال: رويت عن أكثر أو عن 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين. وقال الإمام أحمد فيه: مع مروية 40 حديثا، قال فيه 40 حديثا. وأما ما جاءت من أحاديث فيها الإنكار على في المسح على الخفين فكلها ضعيفة لا تثبت في هذا الباب. وأحاديث المسح على الخفين متواترة كما سمعتم قول القائل: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. وقد روي عن عائشة أنها كرهت المسح على الخفين، ثم لما تبين لها الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكره بعد ذلك ولم تنكر. وجاء أيضا الإنكار في المسح على الخفين عن علي، وهذا ضعيف عنه لا يثبت، ولعله من وضع الشيعة. وأيضا مما ذكر أنه روي عن ابن عباس الإنكار، وصح تراجع، صح تراجع ابن عباس عن الإنكار، كان لا يرى المسح ثم نقل بعد ذلك عنه المسح. فالمسألة مجمع عليها بين الصحابة، وكان هذا في بادئ الأمر. فالصحابي قد يقول قولا أو يرى رأيا لم يبلغه الدليل، وليس عن تعمد المخالفة للدليل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مسألة: أيهما أفضل، المسح على الخفين أم الغسل؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. فالقول الأول أن الغسل أفضل، قالوا: والسبب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان مداوما على الغسل، وأما المسح فكان في بعض الأحيان، أي بأن غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الغسل، أي الغسل للرجل دون المسح على الخفين. وأما القول الثاني قالوا: المسح على الخفين أفضل. قالوا: أفضل أولا لأنه سنة، ثانيا لأنه رخصة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وهذا الحديث رواه ابن حبان عن ابن عباس، وصححه الإمام الألباني، وجاء عن ابن عمر عند أحمد أيضا يصححه الإمام الألباني، وجاء عن ابن مسعود. فحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه، هذا الحديث جاء عن 3 من الصحابة: عن ابن عباس وعن ابن عمر وعن ابن مسعود، وكلها يصححها الإمام الألباني. فالذين قالوا المسح على الخفين أفضل من الغسل، من غسل الرجلين، قالوا لأنه من باب الأخذ بالرخصة وهذا يحبه الله. أيضا قالوا أفضل من باب أن هذا مخالفة لأهل البدع وإغاظة لهم وإظهارا لهذه الشعيرة وهذه السنة، المسح على الخفين. هناك قول آخر: على حسب ما يتيسر للإنسان، فإذا حضر الوضوء وهو لابس للخف فيمسح، وإذا حضر الوضوء وهو غير لابس للخف فليغسل الرجلين ولا يتكلف ويشق على نفسه، فيقوم ويلبس الخف إذا أراد الوضوء ثم يمسح، أو إذا أراد الوضوء ينزع الخف ويغسل. قالوا: الأفضل أن يكون على الحال والهيئة التي هو عليها، فإن تيسر وحضر الوضوء وهو لابس للخف يمسح عملا بالسنة، وإن حضر الوضوء وهو غير لابس فلا يتكلف ويلبس، هذا صحيح. أما أن الإنسان يحضر الآن على القول الأول أن الغسل أفضل، معناه الآن من باب الأفضل فقط، وأما الجواز فقد اتفقوا على الجواز أنه يجوز أن تغسل ويجوز أن تمسح، هذا لا خلاف، وإنما أيه أفضل وأقرب للسنة هنا وقع الخلاف. فبعضهم يقول لا تتكلف، نعم تخلع الخف فتغسل الرجلين، وإنما الأفضل، نعم القول الآخر الأفضل أن يكون على حسب الهيئة والحالة الذي يتيسر لك. وأما على القول بأن الغسل أفضل فتنزع إن كنت لابس للخف، وعلى القول بأن المسح أفضل تلبس الخف وتمسح عليه، هذا هو الخلاصة. فالذي يظهر أن الإنسان على حسب الحال والهيئة التي هو عليها وحسب ما يتيسر له، نعم إذا كان مسحا أو إذا كان غسلا، لكن قد يحصل برد أو يحصل سفر فيشق أن ينزع، ونعم يشق عليه الماء، فلا بأس أن يلبس الخف، وهكذا إذا كان هناك برد لا بأس أن يلبس الخف إذا أراد أن يتوضأ. لكن كما سيأتي معنا أنه يشترط في المسح على الخفين أن يدخلهما على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر أو من الأصغر فقط. نعم، شروط المسح على الخفين، نقل الإجماع أنه يدخلهما على طهارة ولا يجزئ المسح عليهما إلا بذلك بالإجماع. انظر الاستذكار لابن عبد البر الثاني 256. فإذا من شروط المسح على الخفين أن يدخلهما على طهارة، على طهارة كاملة، والدليل حديث المغيرة بن شعبة حديث الباب قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. مسألة كيف يكون المسح على الخفين، باليمنى أم باليسرى أم بكليهما، بيده اليمنى أم بيده اليسرى أم بكليهما؟ نعم، الجواب الأمر في هذا واسع، فله أن يجعل يده اليمنى لرجله أو لخفه، لرجله التي فيها الخف باليمنى، ويجعل يده اليسرى لرجله التي في خفه التي عليها الخف في اليسرى، وله أن يمسح باليمنى اليسرى وأن يمسح باليسرى اليمنى، واضح؟ وله أن يمسح بيد واحدة على اليمنى وعلى اليسرى، ثلاث صور الأمر فيها واسع، إما أن يجعل اليمنى لليمنى واليسرى لليسرى، أو يجعل اليمنى يخالف لليسرى واليسرى لليمنى، وله أن يجعل اليمنى لكليهما أو اليسرى لكليهما، هذا واضح إن شاء الله واضح. طيب، ما هو المسح المجزئ على الخفين؟ في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول إن مسح على أكثره فهو مجزئ على أكثره، وإن لم يعمم لكن الأكثر فهو مجزئ، وهذا هو قول الحنابلة. ومعنى قولهم هذا أنه لا يجزئ إذا كان مثلا بأصبعين بثلاث أصابع أو نعم بأقل من النصف، من نصف الخف أو بنصف الخف، هذا لا يجزئ عندهم، لكن يجزئ أكثر الخف. القول الثاني ما أطلق عليه اسم مسح، وهذا القول يعني قليل أو كثير، ما أطلق عليه اسم المسح فهو مجزئ عندهم، يعني لو عندك في يدك نعم قليلا من الماء وفعلت حتى ولو بطرف الأصابع عندهم هذا مسح، هذا قول الشافعية. القول الثالث أن القدر المجزئ ثلاث أصابع، القدر المجزئ ثلاث أصابع، وهذا قول أبي حنيفة، والراجح هو قول الحنابلة، الراجح والأقرب للدليل قول الحنابلة أنه يمسح على أكثره، على أكثر الخف. مسألة هل يشترط لبس الخف على طهارة كاملة؟ صورة المسألة لو أنه توضأ ووصل إلى الرجل فغسل رجله اليمنى، فهل له أن يلبس الخف قبل أن ينتهي من الرجل اليسرى، أو يلبس الخف قبل أن ينتهي من الرجل اليمنى من الوضوء، أم يشترط أنه ينتهي من الغسل تاما كاملا، من الوضوء كاملا، أعضاء الوضوء من الرجلين لما ينتهي يلبس الخف، أم يجزئ أنه إن غسل واحدة يلبس الخف ويمسح عليها ثم يغسل الرجل الثانية ويمسح عليها؟ هذه هي صورة المسألة. نعم، فإني أدخلتهما طاهرتين، استدل به بعضهم أنه يشترط أن يمسح على الخف بعد طهارة كاملة، قول الأول، القول الجمهور. القول الثاني لا يشترط، يعني يجزئه لو أنه غسل رجله إحدى رجليه وأدخل الخف، نعم غسل الرجل الأخرى، نعم الذي قال لا يشترط هو أبو حنيفة. هل يشرع مسح الخف في الحدث الأكبر؟ إنسان لبس خف على طهارة من الكاملة ثم أجنب، الآن هذا حدث أكبر، فهل يشرع له المسح على الخف؟ لا يشرع. كم في المسألة أقوال؟ نعم نعم لا خلاف، لا خلاف بين أهل العلم أنه لا يشرع المسح في الحدث الأكبر، لحديث صفوان بن عسال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة. أيضا جاء عن علي بن أبي طالب في صحيح مسلم، أما حديث صفوان فعند الترمذي. وغدا إن شاء الله يأتي معنا مدة توقيت المسح على الخفين، وهذه مسألة للمقيم يوم ليلة وللمسافر 3 أيام ولياليهن كما سيأتي معنا إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.